الذي جاء معه مؤديا الواجب، وهذا هو واجب العرب. في ليلة التكريم لراحلنا الأستاذ علي العسال، استمع أصحاب الخلق والكمال التالين لآيات المولى المتعال المتمتعين بأكرم الخصال، مشاركة لشيخنا المفصال صاحب الخلق العال الشيخ محمد محروس قلبة قارئ الإذاعة والتلفزيون. شيخنا غريب في الأمس اتصل وقال ليس لي في الليلة نصيب، لأن عنده ليلة في هذه الليلة ما أدري بالإسماعيلية أو القرين على التقريب. أما الآن نستمع لقرآن عجب من قارئ أتى ما تحمل الرسالة ولا الطلب، أداؤه وصوته أحلى من العنب وألذ من الرطب، متميز بالخلق والأدب مقيلة الشيخ حمدي أبو شنب، يقسم لنا الليلة أيها العرب بكتاب الله الرقيب ومجلسنا المرتقب، فليتفضل مشكورا. يا عمي يا ابو جاموس وارى لسيد جاموس، هيا بنا اخوة الايمان لنستمع لتلاوة القرآن من صوت كروان، الا وهو الشيخ حمدي ابو شنب، مع تقديم شكرنا للشيخ صلاح احمد سلامة وكل من شرفنا من اهل القرآن اصحاب العزة والفقامة. من الشيطان الرجيم، ذلك ظهير. Oh! Oh, أنزل سورة التحريم بالمدينة على على قلب النبي الكريم، هي تشريعات وللنسوة تعليم أن احترام الزوجة لزوجها خلق عظيم، وبدأت التعليمات بزوجات النبي الكريم. فلا علينا قارئنا الكريم الشيخ حمدي أبو شنب من أعلام قراء محافظة الشرقية ومن أعلام مركز أبو حماد والمؤمنين بوادي المزاد.